موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المؤمن بالنخلة، وحينما تتأمل تجد أن النخلة شجرة البلح، والنخلة يعني نافعة، الجزع، الثمار، ما يخرج منها هي نافعة. وتأمل معي الآن لعل أقرب لك ما أريد أن أقول. هذه النخلة هي نافعة، انظر إليها تقف شامخة تواجه الرياح والأعاصير وتواجه الفتن، ومع ذلك مثمرة، يخرج منها الطلح، تخرج لنا رطب، بلح، الجزع نافع، لا تؤذي الزراعة من تحتها، يستفاد منها، وهي كأنها شاهدة تقف شامخة. لذلك هل أنت تشابهها؟ هل أنت مثلها؟ هل أنت نافع في مجتمعك؟ وتعال معي لنموذج آخر ومثال آخر. انظر إلى هذه النخلة، نخلة تقف تأخذ من الأرض تتغذى، لكن انظر إليها غير نافعة. انظر الفرق، نفس الأرض ونفس البيئة ونفس الأحداث، الأولى تقف شامخة، الثانية منكسرة، لا أحد يحتاج إليها، ولا ربما يصل بها الأمر في يوم من الأيام أن تكون هكذا. انظر هكذا، فأيهما أنت بالنسبة لدينك؟ هل أنت هذا النوع أم هذا النوع أم هذا الصنف والنوع؟ العامل لدين الله هذا وصفه، شامخ قوي ثابت. أما الإنسان الذي فقد العمل والنفع لنفسه ولأمته يكون هكذا، يحجز مكان وهو عب لا يستفاد منه، أو لربما يكون هكذا منكسر وقعت. ولماذا وقعت؟ حينما تؤمل تجد أن الجزع أكله السوس وتسربت إليه الأفات. فلا تهمل نفسك فتندم أخي العامل لدين الله، من أيهما أنت؟ فاستقم كما أمرت ولا تهمل نفسك فتندم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.